هداية بالحق والميزان. قال السنو على السماحة عندهم نبأ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أسباب النزول، أتناول فيه سبب نزول قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، مع آيات أخر إن شاء الله تعالى. أقول بالله تعالى التوفيق. قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، له سبب نزول أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فيه أن اليهود كانوا يقولون: إن الرجل إذا أتى امرأته من ورائها جاء الولد أحول، أي إذا أتاها من الخلف لكن في الفرج جاء الولد أحول. فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كما قال العلماء مقبلة أو مدبرة ما دام في صمام واحد، يعني في الفرج، فالحرث هو موطن الزرع. وفي زيادة عند مسلم: مجبية أو غير مجبية ما دام في صمام واحد. فعلى ذلك الجماع في الفرج جائز من أي اتجاه كان، وما زعمته اليهود من أن ذلك يأتي بالولد أحول لا يصحه ولا يثبت هذا. ويلزم أن أذكر في هذا المقام بأنه يحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دبرها، حرام على الرجل أن يأتي امرأته في دبرها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها، وقد توردت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سند كل منها مقال، إلا أنها تصح بمجموع طرقها بلا ريب والله أعلم. فمن الكبائر أن يأتي الرجل امرأته في دبرها وإن طلب منها ذلك وطاوعته فهي آثمة مثله، ولا يجوز لها أن تطيعه في مثل هذا الطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، قال: إنما الطاعة في المعروف. هذا عن هذه الآية الكريمة والله أعلم. أما قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فهذه الآية أيضا لها سبب نزول صحيح أخرجه البخاري من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، أعني قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وسبب النزول كما قال معقل بن يسار في معنى حديثه، قال: كانت لي أخت فخطبها إلي رجل فزوجته وأكرمته وأفرشته، أي جهزت له أثاث البيت، فبعد ذلك دخل بها وتزوجها ثم طلقها، وبعد أن طلقها تركها لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فلما انقضت عدتها جاء يخطبها مني مرة ثانية، فقلت له: زوجتك وأفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم تركتها لم تراجعها حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا أزوجك أبدا. فأنزل الله سبحانه الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، أي لا تمنعهن يا معشر الأولياء أن ينكحن أزواجهن، أي من كن لهن أزواج من قبل، أي إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فامتثل معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أمر الله تعالى. فعلى هذا، فإذا كان لك أخت أو بنت طلقت وانتهت عدتها وأراد الزوج أن يراجعها ولم يكن هناك ما يمنع شرعا من هذه الزيجة، زوج أختك إذا تراضت مع زوجها بالمعروف، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الثيبة يلزمها ولي أيضا عند الزواج، وذلك لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا، فقوله تعالى فلا تعضلهن يدل على أن الولي قد يعضل لسبب من الأسباب. فإذا كان ذلك كذلك فللولي شأن مع الثيب أيضا. وجمهور العلماء يقولون لا نكاح إلا بولي، وهذا بعمومه يشمل الثيب والبكر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يشمل الثيب والبكر. كذلك قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فقوله أنكحوا الخطاب للأولياء، وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، كذلك دال على أن الخطاب للأولياء. وكذلك قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وإن كان له مجريات في التفسير، لكن بعمومه يؤخذ منه أيضا أن الإنكاح للأولياء. فالولي له شأن مع الثيب والبكر على السواء، والله تعالى أعلى وأعلم. أعود مكررا: إذا كانت لك بنت وطلقت ولكنها تحب الرجوع إلى زوجها بعد انقضاء العدة، وزوجها يحب أن يرجع إليها، وكانت التطليقة رجعية، وكنت تعلم صلاحا في المطلق، فلا مانع حينئذ، أو فلا تمتنع حينئذ من إرجاع أختك له ما دامت هناك فسحة في عدد التطليقات، وما دام الزوج على صلاح، والله أعلم. هذا عن الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية الثالثة التي أذكر سبب نزولها في هذا المقام هي قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، خاصة قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى أنزل الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت. هكذا قال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. فالكلام في الصلاة لغير حاجة الصلاة ولغير أعمالها لا يجوز، لا يجوز الكلام في الصلاة، فهو مفسد لها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ويصدر التنبيه على معاني القنوت، فالقنوت ككثير من الصلاحات الكتاب العزيز له عدة معان، منها السكوت كما في الآية وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت أي عن كلام الناس. وحان القنوت يطلق على الدعاء، ومنه كان النبي يقنت في الفجر. ومن معاني القنوت فضلا عن الدعاء طول القيام في الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت بالتاء، أي طول القيام في الصلاة. القنوت يطلق كذلك على الطاعة، ومنه قوله تعالى فالصالحات قانتات، أي فالصالحات مطيعات، صالحات قانتات أي الصالحات مطيعات للأزواج، يعني في طاعة الله سبحانه. فمن معاني القنوت إذن السكوت عن كلام الناس، من معاني القنوت الطاعة، من معاني القنوت الدعاء، من معاني القنوت طول القيام في الصلاة، طول القيام في الصلاة. ومنه قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن أنزلت آي من القرآن، إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، قال السن على السماء عندهم نبأ من الرحمن.